يقولون يعني ما يقطعون به بصيغة الترجي: نرجو أن نفتح هذا البلد وننتصر على هذا الجيش. فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أنتم تصلون قطعا إلى تقوى الله عز وجل إذا صمتم كما أمر الله عز وجل. وكما قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأنتم تفلحون قطعا إذا أكثرتم من ذكر الله عز وجل. وكما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأنتم ترحمون قطعا إذا استمعتم وأنصتتم إلى كتاب الله عز وجل. فأول شيء تدربنا عليه شهرا كاملا عباد الله هو تقوى الله عز وجل، لأن التقوى هي علم القلب بقرب الرب، أن تستشعر قرب الله عز وجل منك واطلاع الله عز وجل عليك. التقوى هي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك، لولا أن الصائم يعتقد أن الله عز وجل يراه وأن الله عز وجل قريب منه لانتهك حرمة الصيام إذا خلى وبعد عن الخلق. فأول شيء نتدرب عليه وتقوى الله عز وجل، والتقوى هي غاية كل العبادات، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المراد هو الوصول إلى تقوى الله عز وجل. وكما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. والعبد إذا وصل إلى تقوى الله عز وجل عاش في الدنيا حياة طيبة سعيدة، ينقلب منها إلى سعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. فقد قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقرئ نورث، تلك الجنة التي نورث أو نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل: إن للمتقين مفازا. فقد يظن ظان أن هذا فوز حقير دنيء كالفوز بجائزة مالية في الحياة الدنيا، فبعد أن أجمل المفاز بين أن هذا المفاز مفازا عظيما، فقال: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال عز وجل: هذا وإن للمتقين لحسن مآب، لو وجد العبد نفسه في شاليه على الساحل الشمالي أو في فيلا فارهة يظن أنه في مآب حسن، فحتى لا يتصور أن هذا المآب مآب حسن ولكنه حقير كأي مآب في الدنيا. قال: هذا وإن المتقين لحسن مآب، أي مرجع ومصير. ففصل عز وجل بعد ذلك فقال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. وأخبر عز وجل عن قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء، فقال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنحن في رمضان عباد الله نتدرب شهرا كاملا على تقوى الله عز وجل، فهل نستشعر اليوم تقوى الله عز وجل؟ وهل وصلنا فعلا إلى تقوى الله عز وجل؟ لأن الوظيفة هي العبادة والغاية هي التقوى، وإذا أطاع العبد ربه عز وجل قربه الله عز وجل، فإذا قربه الله عز وجل أنس بالله وسعد بالله، كما قال بعضهم الطاعة تولد القرب والقرب يورث الأنس، والمعصية تولد البعد والبعد يورث الوحشة. فإذا وفقنا إلى طاعة نستشعر هذا الأنس، لأن العبد أسعد ما يكون إذا قربه الله عز وجل في الدنيا، وإذا كان في الفردوس الأعلى الذي سقفه عرش الرحمن. فسعادة القلوب وسعادة العباد في الدنيا والآخرة في قربهم من الله عز وجل. فهذا أول ما نتدرب عليه في شهر رمضان. كذلك تدربنا شهرا كاملا عباد الله على دأب الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومكفرة للسيئات. فتدربنا شهرا كاملا على قيام الليل، وقد وصف الله عز وجل المؤمن بقيام الليل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز وجل في وصف المحسنين في سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهم طوال السنة قليلا من الليل ما يهجعون أي ينامون. قال بعضهم: ما مرت عليهم ليلة إلا وأخذوا منها شيئا. وقال بعضهم: ما ناموا ليلة حتى الصباح. فهذا دأب الصالحين عباد الله، وقد تدربنا في شهر رمضان على دأب الصالحين. فمنا من كان يصلي التراويح، ومنا من كان يصلي التراويح والتهجد، أي يقضي معظم الليل في الصلاة، يصلي 3 ساعات أو 4 ساعات. فهل تركنا هذه العبادة بالجملة بعد رمضان؟ ينبغي أن نحافظ ولو على نصف ساعة أو ثلث الساعة بعد رمضان، حتى نكون يعني قد خرجنا بثمرة من رمضان. كذلك في رمضان عباد الله كنا نتدرب على أخلاق المحسنين، والمحسنون هم الذين يدرؤون بالحسنة السيئة. الناس يسيئون إليهم وهم يحسنون إلى الناس، فإن الصائم إذا سبه أحد أو قاتله لا يسبه ولا يقاتله، مع أن جزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن الصائم يلتزم بأخلاق المحسنين، يقول: إني صائم إني صائم. والمحسنون هم الذين تتسع قلوبهم لأن يسيء الناس إليهم وهم يحسنون إلى الناس، كما قال إبراهيم لأبيه لما قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وكما قال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، كما قال لإخوته الذين ألقوه في الجب وبيع بيع العبيد بثمن بخس، وتعرض للفتنة في بيت امرأة العزيز، وزج في السجن 4 سنين لما صار على خزائن الأرض، ما كانت فرصة حتى ينتقم منهم، بل قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فنحن في رمضان كنا نتدرب على أخلاق المحسنين، فهل بقيت أخلاق المحسنين فينا بعد رمضان؟ كنا في رمضان عباد الله نجاهد أنفسنا في غض البصر وفي إمساك اللسان، لأن الصيام لم يكن مجرد صيام على الشراب والطعام، فأهون الصيام ترك الشراب والطعام، ولكنه كان صياما عن كل المعاصي، كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هل كذلك عباد الله نحن نحفظ آذاننا من سماع الغناء والموسيقى والمسلسلات الهابطة والأفلام الصاخبة؟ هل نحن عباد الله نمسك ألسنتنا عن أعراض الناس؟ كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، مع أن الغيبة محرمة في رمضان وفي غير رمضان، إلا أن المسلمين في رمضان يتدربون على الصيام عن سائر المعاصي وعن كف سائر الجبارح عن معصية الله عز وجل. فهل عدنا بعد رمضان، هل عدنا بعد رمضان إلى إطلاق البصر وإلى إطلاق اللسان، أو أننا ما نزال محتفظون بأخلاق رمضان؟ العبد الذي يريد أن يعرف هل قبلت عبادته وهل قبلت طاعته في رمضان، نقول له: كيف حالك بعد رمضان؟ هل تجددت لك عبادات؟ هل تركت معاصي كنت مداوما عليها قبل رمضان؟ فإن العلماء يقولون: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فإذا وفق العبد لحسنة أو لعمل صالح وقبل هذا العمل، فإن من مكافآت هذا العمل أن يوفق إلى عمل صالح آخر وإلى حسنة أخرى، لأن الحسنات يستتبع بعضها بعضا، والعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جوارها: وأنا أيضا اعملني، فيعملها، ثم تقول ثالثة ورابعة وهلم جرا، وإذا عمل سيئة قالت أخرى إلى جوارها: وأنا أيضا اعملني، فيعملها، ثم تقول ثالثة ورابعة كذلك. فنقول: هل تجددت لنا عبادات بعد رمضان، أو أننا عدنا بعد رمضان كما كنا قبل رمضان؟ هنا يستطيع العبد أن يعرف هل قبلت توبته وهل محيت حوبته، هل قبل عمله الصالح، هل وفق في رمضان. شهر رمضان عباد الله كان تدريبا على كل الطاعات والعبادات، فينبغي أن نبقي على شيء من هذه العبادات والطاعات حتى نكون من أهلها. ينبغي أن نستمر بعد رمضان على بعد صيام الست أيام من شوال على صيام الاثنين والخميس أو الثلاثة البيض أو هما معا، أو أقصى شيء في الصيام هو صيام يوم وإفطار يوم. ينبغي أن نبقي بعد رمضان عباد الله على قسط من قيام الليل حتى نكون من أهل هذه العبادة والطاعة. كنا نقرأ في رمضان 5 أجزاء أو 10 أجزاء من القرآن، فلتستمر بعد رمضان على جزء أو جزئين من القرآن أو 3 حتى تكون على صلة بالقرآن طوال العام، فأنت لا تأمن أن يأتيك الموت وأنت في رمضان. فينبغي أن نكون دائما على اتصال بطاعة الله عز وجل وعلى أحوال إيمانية مرتفعة، لأن بعض الناس يشتكي بعد رمضان بأنه يفقد ما كان يجده في رمضان، وطهبت الأحوال الإيمانية والمعارف التي كان يعيشها في رمضان طهبت إلى مستوى دنيء، ولا يتذكر أنه ترك كل العبادات جملة، وأنه وقع في المعاصي التي كان يفعلها قبل رمضان جملة. فإذا أردنا أن نبقي على شيء من العبادات والطاعات، فينبغي علينا يا عباد الله أن نبقي على الاستمرار على طاعة الله عز وجل، والإيمان يزيد وينقص. خرج حنظلة رضي الله عنه، خرج مهموما فقابله الصديق رضي الله عنه فقاله: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار، فكأننا نرى ونشاهد أحوال إيمانية مرتفعة أعلى درجات الإحسان، كأنه يرى الجنة وكأنه يرى النار. يقول: فإذا رجعنا إلى بيوتنا عفسنا الزوجات والأولاد، أي عملنا الزوجات والأولاد ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. أي أن لو أن إيمان العبد كما هو في درس العلم، فإن ولو بقى هذا الإيمان مرتفعا لقابلت الملائكة المؤمنين يصافحونهم في الطرقات. قال: ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الجهال ساعة لربك وساعة لقلبك، وهذا من جهلهم بربهم ومن جهلهم بقلبهم، لأن ساعة الرب هي ساعة القلب، لأن القلوب لا تسعد إلا بالله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تطمئن بالشهوات ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بذكر الدنيا، بل ذكر الله دواء لداء ذكر الخلق. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس تحتاج إلى شيء من الحلال المباح وليس إلى المعاصي، فنحن عبيد لله عز وجل، ولا يجوز للعبد، لا يجوز له أن يخرج عن طاعة سيده، ولا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فلا يسعه أن يخرج عن حد العبودية في يوم من الأيام، كما يقول بعضهم هذه ليلة العمر، كأنه يجوز له أن يفعل أي معصية لأنها ليلة العمر. فإن كان كما يقول ليلة العمر، فينبغي أن تعمر بطاعة الله عز وجل حتى يبارك في عمره وحتى يختم له بخير. أو يقول: هذا عيد، فيظنون أنهم في أيام العيد يجوز لهم أن يعملوا بمعصية الله عز وجل وأن الله عز وجل يسامحهم على ذلك. نقول لهم: لا يجوز لكم أن تخرجوا عن حد العبودية، ولا تظنوا أنكم إذا خرجتم عن حد العبودية سوف تجدون السعادة، بل لا تجدون إلا الضنك والشقاء. وكلنا جرب الطاعة وكلنا جرب المعصية، فأين وجدت قلبك؟ هل وفقت إلى عمرة؟ هل وفقت إلى اعتكاف؟ إلى درس علم؟ كيف تجد قلبك في طاعة الله عز وجل؟ ثم كيف تجد الوحشة والضيق والضنك والشقاء والهم والغم والحزن في معصية الله عز وجل؟ فنسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا بفراق رمضان، وأن لا يحرمنا من الخير، وأن يمر علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شهر رمضان عباد الله كان فرصة للتجارة مع الله عز وجل، فلو راجعنا أنفسنا ننظر هل نحن من الرابحين، هل فعلا اجتهدنا في الخيام والصيام وتلاوة القرآن، مع أن العمر كله تجارة مع الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر من خسر، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقال بعضهم: أخي، إنما الدنيا كسوق قد تزينت، أقيم لنا وانفض عمر الفوانية، وكل امرئ لا بد يدخل سوقها سواء بهذا كارها أم راضيا، ولا بد من بيع ولا بد من شرا، ولا بد يمشي رايحا أو غاديا، وسلعته الكبرى التي يبيعها هي النفس، لكن من يكون الشاريا؟ فإن باعها لله أعتقها إذن، وكان له من جمرة النار واقيا، وجنة ربي كانت الثمن الذي سيقبضه الإنسان فرحان راضيا، وقد ربح البيع الذي تم عقده، وجل الإله المشتري جل ربيا. فالدنيا كلها سوق، والناس كلهم تجار، ولكن لا شك أن للتجارة مواسم يعظم فيها الربح، ولا شك كذلك في أن شهر رمضان هو شهر التجارة مع الله عز وجل، وموسم التجارة مع الله عز وجل لتحقيق أكثر الأرباح وأعظم الأرباح. والله عز وجل إذا أمرنا بطاعته فالله عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعات العباد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله عز وجل غني حميد، والله عز وجل لا ينتفع بطاعات العباد ولا يتضرر بمعاصيهم، ولكنه يأمرنا عز وجل بطاعته حتى نربح نحن على الله عز وجل أعظم الأرباح. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. فعلينا أن نتفكر كذلك، هل نحن كنا فعلا من الرابحين؟ هل حققنا أرباحا عظيمة في رمضان؟ هل سرعنا في القيام؟ هل سرعنا في تلاوة القرآن؟ هل تسابقنا في الصدقة وفي إطعام الطعام؟ فينبغي أن نراجع أنفسنا عباد الله، ينبغي أن نسأل أنفسنا، هل حققنا شيئا مما علق الله عز وجل وعلق به النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة في رمضان؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم درجات المنبر، فقال في الأولى آمين، وفي الثانية آمين، وفي الثالثة آمين. فسئل عن ذلك فقال بأن جبريل قال له عند الدرجة الأولى: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، قل آمين. قال: فقلت آمين، أي لكثرة أسباب المغفرة والرحمة في رمضان. فالذي يدخل عليه رمضان ولا ينتهز الفرصة في أن ينال مغفرة الله عز وجل رغم أنفه، دعاء عليه بالذل والساق الأنف بالرغام وهو التراب. ثم قال: رغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة، أي هذه فرصة أيضا لمن أدرك أبويه عنده الكبر أو أحدهما فلم ينتهز هذه الفرصة في برهما، وأن يكون عند أقدامهم لم ينتهز هذه الفرصة في أن يدخل جنة الله عز وجل، لأن الأمر ببر الوالدين بعد الأمر بتوحيد الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن نتفكر، هل نحن فعلا وفقنا إلى عمل من هذه الأعمال التي ننال بها مغفرة الله عز وجل؟ فقد جعل الله عز وجل شهر رمضان فرصة لأن نضع عن ظهورنا أوزار السنة، ولا نحمل أوزار عام إلى عام، فكل عام عندك فرصة للاغتسال، تغتسل من الذنوب وتغفر لك سائر الذنوب إذا فعلت شيئا مما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن رمضان هو شهر الانتصارات، وشهر الخيرات. وقد اعتقل الله عز وجل في رمضان من المجلس العسكري، وتخلصنا من حكم مبارك وأذناب مبارك، ونرجو أن نكون قد اعتقنا كذلك من النار. فهذه منة من الله عز وجل على هذه الأمة أن الله عز وجل خلصهم. وأنا أقول ليس ذلك بمهارة الرئيس ولا بذكائه، بل هو بتوفيق الله عز وجل له وبدعاء المسلمين له في المساجد. تخلصنا من المجلس العسكري ومن طنطاوي وعنان، وهما كان أشد على الأمة يعني بعد مبارك من مبارك، وما حدث من تجاوزات في الفترة الانتقالية، ومن قتل ومن جرح أكثر ممن قتل وجرح في طوال عهد مبارك، أو على الأقل نقول كان هذا امتدادا لزمن مبارك، فقد تخلصنا من ذلك بحمد الله إلى الأبد. فنسأل الله عز وجل أن يزيد الأمة توفيقا، وأن يزيد الأمة نصرا، وأن تقر أعيننا كذلك بهلاك بشار الفار، وبتخلص سوريا من السفاح الذي كل صباح، هذا اليوم نحن ما زلنا في الصباح، يقتل 36 مجازر يوميا بالصباح والمساء. فنسأل الله عز وجل أن يعجل به، وأن يجعله عبرة للمعتبرين، وأن يهلكه الله عز وجل كما أهلك من قبله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وعالي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.